الكتاب الديني لو مش عارف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. الأخت ورا مش هتقول لنا الفرق. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الماتن والشيخ رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الأول الإسلام، فلا يكون ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعد. والثاني البلوغ، فلا يكون ولي المرأة صغيرا. والثالث العقل، فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع. والرابع الحرية، فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح ويجوز أن يكون قابلا في النكاح. الخامس الذكورة، فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين. والسادس العدالة، فلا يكون الولي فاسقا. واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، فيجوز كونه فاسقا. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح. أخذنا الشرط الأول في المرة السابقة وهو الإسلام، يشترط في الولي والشاهدين أن يكونا مسلمين إلا فيما استثني من كون الولي لا يشترط فيه الإسلام إذا كان وليا للكافر، فالولي على الكافر يجوز أن يكون كافرا إذا كان بغير حضرة المسلم. ونبدأ في الثاني. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله والثاني، أي من الشروط الستة: البلوغ، أي في الولي والشاهدين، لما علمت من أن كلام المصنف عام في الولي والشاهدين، وإن اقتصر الشارح في التفريع على المفاهيم، مفاهيم المخالفة. فلا يكون ولي المرأة صغيرة، أي لأن الصغر يسلب العبارة، وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضا، لأن الصغير ليس أهلا للشهادة. يبقى يمنع الصغر في الولي، لأن الولي يعقد، هو الموجب في العقد، والصغر يسلب العبارة. الصغير لا عبارة له، عبارته ساقطة مهملة، فلا يكون عاقدا. وأما في الشاهدين فلا يكون الصغير شاهدا، ليس أهلا للشهادة، هو غير مكلف. الشرط الثالث، قال والثالث، أي من الشروط الستة: العقل، أي في كل من الولي والشاهدين، وإن اقتصر الشارح في التفريع كما علمت أولا. وثانيا، فلا يكون ولي المرأة مجنونا، أي لأن الجنون يسلب العبارة، وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين، لأن المجنون ليس أهلا للشهادة كالصغر يعني. قال ومثل المجنون الأخرس، الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة، فيزود الأبعد حينئذ، كما تقدم في النظم حيث قال: وأخرس جوابه قد اقتفل، عبارته غير مفهمة. فإن كان له إشارة مفهمة أو كتابة كذلك، أي مفهمة، تفريع فائد تفريع. فإن لم يختص بإشارته الفطنون بل فهمها كل أحد، باشر العقد بنفسه، جواب الشرط. فإن لم يختص بإشارته الفاطنون بل فهمها كل أحد، جواب الشرط باشر العقد بنفسه. الفرع الثاني، وإلا يعني وإن لم يعني نفي النفي يكون إثباتا، لأنه في الفرع الأول قال فإن لم يختص بإشارته الفاطنون بل فهمها كل أحد كذا كذا. الفرع الثاني وإلا يعني وإن لا لم يختص، وإن لا لأن إلا اختصار إن لا، إن الشرطية ولا النافية، وإن لا لم يختص يبقى لا ولم نفيان، نفي النفي إثبات، يعني كأنه قال وإن اختص بإشارته الفاطنون فماذا، ما هو الحكم، ما هو جواب الشرط؟ وكل من يعقد بإشارته، عفوا، وكل من يعقد بإشارة أو كتابة وإن كانتا كنايتين ولا يباشر العقد أو النكاح بنفسه. لماذا؟ لأنه لا يصح بالكتابة، لابد من الألفاظ، بالكناية، كتابة كناية، لأنه لا يصح بالكناية يبقى لا يباشر العقد بنفسه، لأن في هذه الحالة لا يفهمه إلا الفاطنون، وإن اختص بإشارته الفاطنون ولم يفهمها كل أحد فيوكل، وإلا وكل من يعقد بإشارة أو كتابة وإن كانتا كنايتين لا يضر، لكنه لا يباشر النكاح بنفسه، العلة لأنه لا يصح بالكناية. لا، العبرة مش بالشخصين، العبرة بالإشارة، هل هي فهمها الفاطنون ولا لا يفهمها الفاطنون؟ لا، لأنه سيذهب أمام القاضي بعد ذلك، سيذهب الناس ويعترضون على هذا العقد، فالعبرة ليس بخصوص الشاهدين. نقرأ مرة أخرى. ومثل المجنون الأخرس الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة، مثله في ماذا؟ مثل المجنون الأخرس مثله في ماذا؟ في أنه لا يكون وليا ولا شاهدا إذا كان ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة. قال فالحكم هل يزوج الحاكم ولا الأبعد؟ لا، يزوج الأبعد، فيزوج الأبعد حينئذ كما تقدم في النظم حيث قال وأخرس جوابه قد اقتفل، يعني جوابه يعني إشارته غير مفهمة وكتابته غير مفهمة. قال فإن كان له إشارة مفهمة أو كتابة كذلك أي مفهمة، تفريع يعني طبعا نقطتان، إن كان فرع، فإن كان له إشارة مفهمة أو كتابة كذلك أي مفهمة، فرعان. فرع الأول فإن لم يختص بإشارته الفاطنون بل فهمها كل أحد باشر العقد بنفسه، وإلا يعني وإن لا لم يختص بإشارته الفاطنون يعني فإن اختص بإشارات الفاطنون فقط يعني وكل من يعقد بإشارة أو كتابة وإن كانتا كنايتين لا يضر، لكن لا يباشر العقد بنفسه. قال ولا يباشر النكاح بنفسه. لماذا؟ لأنه لا يصح أي عقد النكاح بالكناية، لأنه لا يطلع على ما في قلبه الشهود، ما اشترطنا جعلنا الشاهدين ركنا في هذا العقد بخلاف بقية العقود، فلا لا يصح بالكناية. عاد مرة أخرى، عندك سؤال؟ عاد مرة أخرى إلى الجنون فقال: سواء أطبق جنونه أو تقطع، فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب. دون زمن إفاقته الصافية عن الخبل، فيزوج الأقرب في زمن إفاقته المذكورة، لأنه هو الولي حينئذ. فإن لم تكن صافية عن الخبل زوج الأبعد. ومن ذلك يعلم أن مختل النظر بخبل في عقله لا يكون وليا، بل يزوج الأبعد كما ذكره في النظم السابق. مرة أخرى: سواء أطبق جنونه أو تقطع، لا يكون وليا ولا شاهدا في عقد النكاح. المجنون سواء أطبق جنونه أو تقطع. الجنون المطبق عكس المتقطع، يعني المتقطع يجن أحيانا والعياذ بالله ويفيق أحيانا، لا، الجنون المطبق يعني الذي يستمر ويدوم ولا يتخلف. أطبق يعني استمر ودام. سواء أطبق جنونه أو تقطع، فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب. دون زمن إفاقته الصافية عن القبل، لو أفاق في بعض الوقت يبقى لا يجوز للأبعد أن يزوج في إفاقة هذا الأقرب عن جنونه. قال: فيزوج الأقرب في زمن إفاقته المذكورة. لماذا؟ لأنه هو الولي حينئذ. فإن لم تكن صافية عن الخبل زوج الأبعد، يعني إفاقة ولكنها لا تخلو من خبل، صحيح ليس جنونا ولكنه فيه خبل، يعني فيه اختلال في العقل، يزوج الأبعد حينئذ. ومن ذلك يعلم أن مختل النظر بخبل في عقله، يعني لم يصل إلى الجنون ولكنه عنده خبل، لا يكون وليا، بل يزوج الأبعد كما ذكره في النظم السابق. أي سؤال؟ بلفظ طبعا، ما هيعقده بايه؟ طيب انا قصرت في الشرح، حاضر نرجع ليها مره اخرى، حاضر. والا وكل من يعقد باشاره او كتابه وان كانتا كنايتين. باشاره او كتابه، باشاره جار ومجرور متعلق بايه؟ ده سؤال الشيخ اشرف. باشاره جار ومجرور متعلق بايه؟ اتفضل فيك. وكل. وكل باشاره متعلق بوكلة مش يعقد. ده مهم مهم، انا قصرت في الشرح، وده مهم جدا. علم النحو مهم ليه؟ عشان نفهم العبارة، ان العبارة تحتمل الفهم الذي فهمه الاستاذ اشرف. بتقول لي طيب هو نفسه ممنوع من مباشرة العقد، لانه الان كلامه غير مفهوم الا للفاطنين، فاذا تكلم فكلامه عفوا اذا اشار او كتب فهذا كناية. ما الحل؟ قال يوكل. قال هيوكل من يعقد، اللي هيعقد يكون برضه بإشارة أو كتابة، يبقى استجرنا من الرمضاء بالنار. ما الفرق يعني؟ ما الفائدة التي تعود علينا من هذا؟ يبقى اللي هيوكله الوكيل نفسه هيعقد بإشارة أو بكتابة؟ طبعا لا. هذا يأتي من فين؟ من تعلق الجار والمجرور بيعقد. هذا الفهم الملخبط يأتي من فين؟ من تعلق الجار والمجرور بإشارة بالفعل يعقد، لأن القاعدة أن الجار والمجرور يتعلق بفعل أو يشبه الفعل. طب يلا نجعل الجار والمجرور يتعلق بيعقد. يعقد وكل من يعقد بإشارة أو كتابة. لو ثرينا في هذا الاتجاه يبقى معنى هذا أن الوكيل سيباشر العقد بكناية بكتاب بإشارة أو كتاب. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ كنا منعنا الأصيل من أن يعقد بإشارته غير المفهمة لا يفهمها إلا الفاطمي، بكتابات التي لا يفهمها إلا الفاطمي. منعنا الأصيل فنسمح للوكيل؟ عيب، حتى يبقى عيب. يبقى الجر والمجرور ليست متعلقا بيعقد، وإن كان يصح من ناحية اللغة لأنه يتعلق بفعل، لا هو متعلق بوكل، وكل بإشارة أو كتاب. ولذلك قلنا أن هو يجوز أن هو يوكل بإشارة أو كتابة، لكن لا يجوز أن يعقد بإشارة أو كتابة، فرق. لأن عقد النجاح عقد مهم وخطير لا يجوز فيه الكناية، لكن الوكالة يجوز فيها الكناية، مش مشكلة. خلاص يا سيد أشرف، أي سؤال؟ والرابع من الشروط الستة، يعني والرابع أي من الشروط الستة الحرية، أي الكاملة يقينا في كل من الولي والشاهدين، حرية كاملة. فلا يصح النكاح بمستور الحرية أو ظاهرها، بمستور، بمستور جر ومجرور. في الحقيقة مستور ليس مجرورا بالباء، بل هو صفة المجرور المحذوف، بمستور جر ومجرور. وفي الواقع مستور ليس هو المجرور بالباء، بل هو صفة المجرور المحذوف. أصل الكلام بشخص، بشخص مستور الحرية، بإنسان مستور الحرية. فلا يصح النكاح بشخص مستور الحرية أو شخص ظاهره الحرية، بمستور الحرية أو ظاهرها. ظاهرها، ها يعود على الحرية، بشخص ظاهر الحرية، بشخص ظاهر الحرية. كما تقول التقيت بمجتهد، قابلت مجتهدا. في الحقيقة المفعول به قابلت مجتهدا، المفعول به هو الموصوف المحذوف، قابلت طالبا مجتهدا، طالبا مجتهدا. فمجتهدا صفة المفعول المحذوف، فهنا أيضا المجرور محذوف، ومستور هو صفة لهذا المجرور المحذوف. فلا يصح النكاح بمستور الحرية، يعني بشخص مستور الحرية أو ظاهرها، أو شخص ظاهر الحرية. تصور كده، قال باء التصوير بأن يكون، يصور مستور الحرية، الشخص مستور الحرية وظاهر الحرية، بأن يكون ببلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد ولا غالب في الأول، هي في صورة مستور الحرية، وغلب الأحرار في الثاني، هي صورة ظاهر الحرية. نظير ما مر في الإسلام، يعني هذا نظير ما مر في الإسلام، نظير بالرفع على أنه خبر كده محذوف، هذا نظير ما مر في الإسلام، أو بالنصب على الحالية، نظير حال كون ذلك نظير ما مر في الإسلام، منصوب على الحالية أو مرفوع على الخبرية لمبتدئ المحذوف، والحالية أحسن حتى لا نحتاج إلى تقدير. يبقى لا نأتي بشخص نقول له تعالى اشهد على هذا العقد في بلد اختلط فيها العبيد بالأحرار، حتى لو غلب الأحرار على العبيد، لأنه لو غلب الأحرار على العبيد غايته أن يكون هذا الشخص ظاهر الحرية، ظاهر الحرية يعني يغلب عليه أن يكون حرا، لكنه ليس متيقنا، فلا بد من اليقين. قال الكاملة يقينا، الحرية الكاملة يقينا في كل من الولي والشاهدين. فلا يصح النكاح بمستور الحرية أو ظاهرها، ما لقيناش أبوها ولا جدها، فقلنا تعالى مش أنت عم، ألست عمها؟ مش أنت عمها؟ قال آه أنا عمها. قال تعالى اعقد لأ أنت وليها، اعقد لها، مفيش لا أخ ولا ابن أخ ولا أب ولا جد، اعقد لها، من غير أن نعلم هل هو عبد ولا حر قد يكون عبدا قد يكون مباعضا فلا يجوز. لابد أن نتيقن هل هو حر أم عبد، أي الكاملة يقينا في كل من الولي والشاهدين، فلا يصح النكاح بمستور الحرية. يبقى شرح هذه الكلمة أن يكون الولي في بلد اختلط فيها الأحرار والعبيد، وكان الأحرار مساوين للعبيد ولا أكثر من العبيد؟ مستور الحرية هو مش أقل، ده هنتكلم على إما أكثر وإما مستوون، ولا غالب في الأول مستوون ولا غالب في الأول يعني مستوين، يعني مستوي أو ظاهرها، ظاهرها يعني في بلد اختلط فيها الأحرار بالعبيد وغلب الأحرار على العبيد. ولذلك قال بأن يكون ببلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد في المسألتين في الصورتين، ولا غالب في الأول يعني استوى الأحرار والعبيد في الأول في الصورة الأولى وهي صورة مستور الحرية، وغلب الأحرار في الثاني وهي صورة ظاهر الحرية، نظيرا أو نظير ما مر في الأول. فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، فلا يوجب العبد النكاح لا بطريق الولاية ولا بطريق الوكالة، لا يكون موجبا لا بطريق الولاية، لا يكون وليا عن المرأة، ولا يكون بطريق الوكالة بمعنى أن يكون وكيلا عن ولي المرأة، ولا بطريق الوكالة فلا يكون وكيلا عن ولي المرأة. فلو وكله الولي فيه في عقد النكاح لم يصح. قال نعم يزود المكاتب أمته، نعم يبقى استدراك استثناء، نعم يزود المكاتب أمته. لماذا؟ لأنه لماذا استثني؟ قال لأنه يزود بالملك لا بالولاية، يبقى في الحقيقة مش استثناء، يبقى هذا في الحقيقة ليس استثناء، لأن كلامنا في الولاية والشهادة، وهذا لا يكون الآن مزوجا بموجب الولاية وإنما بموجب الملك. قال وكذلك المبعض، بعضه حر وبعضه عبد، يزود أمته التي ملكها ببعضه الحر، لأنه يزود، هذا استثناء آخر، لأنه يزود بالملك لا بالولاية كالمكاتب، بل أولى. لأولى لأن ملكه تام على هذه الأمة، ولهذا تجب عليه الزكاة، على حين إن المكاتب لا تجب عليه الزكاة لأن ملكه غير تام. صورتان مستثنتان، صورتان مستثنتان، صورة ما لو كان المزوج هو مكاتب، والمكاتب عبد عقد مع سيده عقد كتابة على أن يدفع نجوما اثنين فأكثر، بعدها في النجم الأخير يكون حرا مع سيده أو سيدته، فيأذن له بذلك أو يقبل الولي السيد، فيذهب فيتجر فيعمل فيقلب الأموال، ففي تقليبه لهذه الأموال ممكن يتملك بعض الأشياء ملكا غير مستقر، ملكا غير مستقر، يعني لو عجز نفسه، لو بطل هذا العقد عقد الكتابة، يعود مرة أخرى كل ما ملكه في خلال هذه الفترة يعود إلى سيده مرة أخرى. في أثناء هذا التقليب تملك كذا، تملك عقارات، سيارات، عبيد، تملك أمة من ضمن ما ملك، هذه الأمة ملكها في أثناء الكتابة، فيجوز أن يزوجها رغم أنه عبد، لأن المكاتب قن ما بقي نجم، المكاتب قن يعني عبد خالص العبودية، ما بقي قسط نجم يعني قسط. والصورة الثانية المستثناء المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، يملك ببعضه الحر ويرث ببعضه الحر. فإذا ملك ببعضه الحر أمة فيكون وليا عليها، لأنه حينئذ يكون موجبا بالملك لا بالولاية. إذا أوجب نكاح هذه الأمة التي ملكها ببعضه الحر بثلثه نصفه ثلثيه الحر، فهو موجب بموجب الملك لا بموجب الولاية في الحقيقة. قال السورة الثانية أولى، بل أولى لماذا؟ لأن ملكه أي ملك المبعض تام، ولهذا تجب عليه الزكاة. ملك المبعض فيما ملكه ببعض الحر تام، أما المكاتب ملكه غير تام، ملك غير مستقر. إذا فسد هذا العقد، إذا هذا العقد بطل، فيعود ما يملك مرة أخرى إلى سيده. ولهذا تجب عليه أي على المبعض الزكاة، ولا تجب على المكاتب. إلى هنا في أي سؤال؟ ويجوز أن يكون قابلا، أي العبد قابلا في النكاح، أي ويجوز أن يكون العبد قابلا في النكاح لنفسه لسيده ولغيره بالوكالة عنه. هو عبد يريد أن يتزوج فيستأذن سيده أو سيدته، فإن أذن له يكون قابلا. الأصل أن الذي يقبل له هو السيد، أو السيد هو الذي يقبل له، أو الذين يقبلون للسيدة، لكن إن أذن السيد خلاص هو يقبل، فيكون قابلا عن نفسه بإذن سيده ولغيره بالوكالة عنه. يكون قابلا بالوكالة، يعني يكون وكيلا عن الزوج في عقد النكاح. لا يصح أن يكون وكيلا عن ولي الزوجة، لا يصح أن يكون موجبا لا عن نفسه ولا عن ولي الزوجة، ويصح أن يكون موجب قابلا لنفسه بإذن السيد أو وكيلا عن الزوج أو لغيره بالوكالة عنه. قال وهذه فائدة زائدة على كلام المصنف. هذه اللي هي ايه؟ السرحان. سفين. أين تنظر؟ أين أنت؟ انتبه معنا. قال وهذه فائدة زائدة على كلام المصنف. هذه اللي هي ايه؟ جواز كونه قابلا، لأن الكلام في الولي والشاهدين، شروط الولي وشروط الشاهدين. وهذه فائدة زائدة على كلام المصنف، لأن كلامه أي المصنف في الإيجاب فقط، بدليل أن السياق في الولي. فاندفع قول المحشي تبعا للقليوبي، اندفع ما اعترض به المحشي البرماوي تبعا للقليوبي أن هذه المسألة يعني تورد على المصنف، يعترض بها على المصنف. إيه اللي بتعمله دوت يا حضرة الشارح؟ تورد على الشارح عفوا. إيه اللي بتعمله ده يا حضرة الشارح؟ تأتي بكلام ليس مرادا للمصنف، وأنت مطلوب منك أن تشرح كلام المصنف. فقال أنا ما فيش مانع أشرح كلام المصنف وآتي بفوائد زائدة إضافية على كلام المصنف. قال وإيراد هذه المسألة على كلام المصنف غير مستقيم. إيراد يعني الاعتراض، الإيراد يعني الاعتراض. إيراد هذه المسألة معترضا بها على كلام المصنف يعني غير مستقيم. إيراد مبتدأ، غير مستقيم خبر. وإيراد هذه المسألة على كلام المصنف يعني معترضا بها غير مستقيم. لماذا؟ لأنه ليس غرضه إيراد هذه المسألة على كلام المصنف، بل غرضه إفادة فائدة زائدة كما قاله الميداني. على كلام المصنف لو تكلم بس في الحجاب، هو المفروض تكلم في حاجه غير تعليم العلاقات فقط، زياده على كلام يعني الفايده اللي جابها الشيخ فيه اللي هي الاجابه والقبول، بيقول زياده على كلام المصنف لان كلامه كان فقط في الحجاب. فين الكلام اللي جابه في الحجاب؟ الولي، والولي دوره ايه في العقد؟ اجابه؟ ايه دور الولي في العقد؟ مش قلنا هتقول ايه دور ايجاب وقبول في نفس الوقت؟ الولي يكون قابلا؟ لا مش ممكن، قلنا لما تتبدل الصيغ ممكن يكون لا لا الاصاله بس بتتكلم بالاصاله. اه بالاصاله. اه يبقى ده يبقى وايراد. احنا انا معايا حاشيه البرماوي هنا، خلينا نقول فنقول بقى ايه، فاندفع قول المحشي تبعا للقليوبي افتح قوسا، كلام المحشي البرماوي هم امامي اهو، يقول وايراد هذه المساله على كلام المصنف غير مستقيم، انتهى اغلق القول. البرماوي بيقول ايه تبعا للقليوبي؟ بيقول إيراد هذه المسألة من الشارح على كلام المصنف غير مستقيم. مين قال لك إن هو بيورد؟ مين قال لك يا محشي برماوي رحمك الله أن الشارح هنا يورد يعترض على كلام المصنف؟ هو لا يعترض على كلام المصنف، لا يقول إن المصنف أخطأ أو قصر، بل انه اتى بفائده زائده. خلاص يبقى العباره نقراها مره اخيره، ويجوز ان يكون قابلا في النكاح، اي ويجوز ان يكون العبد قابلا في النكاح لنفسه باذن سيده او لغيره بالوكاله عنه. قال وهذه فائده زائده على كلام المصنف، لان كلامه في الايجاب فقط بدليل ان السياق في الولي. فاندفع قول المحشي تبعا للقليوبي، ايه هو قول المحشي؟ افتح قوسا، وايراد هذه المساله على كلام المصنف غير مستقيم، اغلق القول. اندفع هذا القول من المحشي مدفوع. مدفوع ليعلله، لانه ليس غرضه ايراد هذه المساله، ليس غرض الشارح، غرضه ضمير يعود على الشارح، ليس غرض الشارح ايراد هذه المساله على كلام المصنف، بل غرضه إفادة فائدة زائدة كما قاله الميداني. أي سؤال إلى هنا؟ هل إيه؟ طبعا لا يجوز عقد الكتابة، لازم من جهة الماء السيد، جائز من جهة العبد. عقد الكتابة جائز من جهة العبد، لازم من جهة السيد. يستطيع العبد أن يتراجع في أي لحظة، لكن السيد لا يجوز له أن يتراجع. يبقى مستور الحكم، باب اولى. اذا كان اذا تساوى يبقى مستور، يبقى لو غلب العبيد يبقى ايه؟ يبقى باب اولى. اي سؤال؟ نعم. يعني ليه قلنا ان هي فيها نوع من انواع الاعتراض؟ هو فعلا قال يعني كلام ممكن ما يتفهمش مجرد كلمه الرابع عن حرية. يعني اللي فين يعني اعتراض؟ قال فايده دايما حته منه اللي هو المحشي قال ان لا يفهم من هذا ان هو اعترض على كلام المصنف. المحشي منين؟ منين جه الكلام ان هو اعترض على كلام المصنف؟ منين جه انه اعترض؟ ده هو نفسه بيصرح اهو. هو نفسه بيصرح بيقول وايراد هذه المساله غير مستقيم. ايوه جه كده ان قد يعني يظن بعض الناس اعتراض بالكلمه دي على كلام مختلف. انما هو في الحقيقه مجرد اتيان الفائده بالكلام. لا هنا ما قالش اتيان، ما قالش. وإيراد هذه لانه ده من كلام البيجوري. الكلام ده بقى يجي ازاي؟ اكيد في احتماليه ان يفهم منها ان البيجوري ده في الكلام ما جابش الكلام ده كده يعني. ايه؟ يعني البيجوري ما جابش هذا الكلام الا اذا كان حتى لو في احتماليه قليله. اهو مش احتماليه، ده فرح الشيخ البرماوي فرح بان هذا ايراد، بيعترض ابو عشاء. فاندفع قول المحشي تبعا للقليوبي. قال ايه المحشي؟ عبارة المحشي عجيب. قال ايه المحشي؟ افتح قوسا. وايراد هذه المسألة على كلام المصنف غير مستقيم. ده كلام البرماوي. يبقى البرماوي بيعمل ايه في هذه الجملة؟ ماذا يقول البرماوي؟ ان الشيخ يعترض على المصنف. اي لا مش بس يقول بيعترض، وانا بقول ان هذا الاعتراض غير مستقيم. البرماوي يقول ان الشارح في هذا الكلام يعترض على المصنف، وحكمي ان اعتراضه غير مستقيم. ليه بقى غير مستقيم؟ تسأل البرماوي ليه غير مستقيم؟ مش لاقي وجه يقول بيه ده غير مستقيم. واحد قال كلام فبيوضح الكلام او بيعلق عليه باعتراض او كده، مش فيش اي وجه يبان ان هو ده غير مستقيم. يعني الشخص ده اتى بيه ازاي او ليه يعني؟ مش فاهم ايه سؤال تاني. هو ايراد ودي مسألة على كم كلام هيقول في الكلام هنا في وجهين. اول وجهين في فائدتين. يقول ان الشارح يعترض، ان ده اعتراض، وده ثانيا اعتراضه غير مستقيم. السؤال ايه بقى؟ الاعتراض ده ليه غير مقبول؟ ليه غير مقبول؟ لانه ليس اعتراضا اصلا. لو سلمنا ان هو اعتراض، اولا لو سلمنا ان هو اعتراض، ليه يكون غير مقبول؟ وكان الاعتراض في محله. لانه مش اعتراض، انا مش مسلم انه اعتراض اصلا، ده مش اعتراض. في جهتين مفكتين، في اعتراض. لا مش مفكتين. انا قلت مفكتين، دي اللي انت لازم مفكتين، انا ما قلتش مفكتين والله. بقول في فائدتين، فائدة أولى لأن ده جملة، جملة فيها مبتدأ وخبر. وإيراد، وإيراد ده مبتدأ، أدي أول شيء. وإيراد هذه المسألة، فتقول يا حضرات السادة المستمعون، يا حضرات السادة الطلاب، إن الشارح في هذا الكلام، أي كلام، يجوز أن يكون قابلا في النكاح، إن الشارح في هذا الكلام معترض. أدي أول، ده المبتدأ. واعلموا أيها السادة المستمعون أن اعتراضه غير مستقيم. ده الخبر. السؤال حي بقى. أما دول جهتين منفكتين، أما قلتش بقول في فائدتين. السؤال بقى حي بقى. طب ليه حكم البرماوي القليلي قبله؟ أيوه. إن هذا الكلام إذا كان اعتراضا أنه غير مستقيم. ده السؤال. هل واضح السؤال ده؟ ليه حكم إن غير مستقيم؟ وإيراد هذه المسألة على كلام المصنف غير مستقيم. بعد كده قال فتأمل. أنا بتأمل مش واخد حاجة. أيوة، إيراد هذه المسألة على كلام المصنف غير مستقيم. يعني بيخطأ الشارح في هذا. بيخطأه إيه؟ وكان بيقول كلام هو لا يعترض اصلا. يعني النهارده الشيخ البيجول بيقول ايه؟ بيقول هذا ليس اعتراضا في الاصل، فكيف يكون، كيف تحكم عليه بانه ايراد ثم تقول عليه غير مستقيم؟ هو ليس ايرادا اصلا، من اين اتيت بانه ايراد؟ من انه قال كلام هو لا قصر كلام المصنف ان يفهم. قال والرابع الحريه. ثم يقول فلا يكون ولي عبدا في ايجاب النكاح لابد ان يكون قبل في النكاح. هنا قال المحشي قال هذا الكلام ايراد، وهذا الايراد غير مستقيم. نعم، اذا كان هذا الكلام ايراد، لماذا يكون غير مستقيم؟ هو ليس ايرادا اصلا. على فرضيه يعني يمشي مع المحشي فيما قاله. الله اكبر، ما هو مش موجود، الفرضيه دي غير موجوده. من اين اتينا بانه ايراد اصلا؟ غير مسلم. يقول لأنه ليس غرضه إيراد هذه المسألة، الشارح ليس غرضه، بنفترض حاجة مش موجودة ليه؟ الشارح يقول تعليقا على المتن، المتن يقول والرابع الحرية أو الحرية، الحرية هي الشرط الرابع، فجاء الشارح قال ويجوز أن يكون قابلا في النكاح، ده اسمه إيراد، ده اسمه اعتراض، ده غير اعتراض، ده مش اعتراض. فوصفه بانه اعتراض غير مستقيم، مين قال انه اعتراض اصلا؟ يعني حضرة المحشي البرماوي تبعا للقليوبي بيقول يا اخوانا ده اعتراض في غير محله. ده اعتراض، ها؟ ادي المبتدأ، خبر ايه؟ في غير محله. طب مين قال ان هو اعتراض اصلا؟ انا مش مسلم بهذا، مين قال انه اعتراض ثم نتهمه بانه في غير محله؟ يعني انت الان بتتهم الشارح بانه اعترض، ثم تعترض انت على اعتراض الشارح وتقول ان هذا الاعتراض من الشارح غير مستقيم. ده مين؟ ده القليوبي والبرماوي. طب مين قال لحضرتك ان ده اعتراض اصلا؟ هذا الكلام من الشارح ليس اعتراضا، ده زياده فائده. يعني حضرتك اللي فهمته كان كده المحشى والاقاليمي يريدان ان يقول ان ان ان كلام المصنف يكفي فلا يحتاج الى الى الى زياده او اعتراض. لا لا الشيخ انا برفع صوته بس. الشيخ بيقول هل معنى هذا ان كلام ان الصواب ان كلام المصنف كاف لا يحتاج الى هذا الكلام من الشارح؟ لا. لكن هذا الكلام من الشارح ما وجهه؟ هو اعتراض ولا زيادة فائدة؟ أم شيخ القليوبي فهم انه اعتراض وقال له انت بتعترض عليه ليه؟ وراح البرماوي عمل نفس الحكاية، قال له ده اعتراض من الشارح وهو غير مصيب في هذا الاعتراض. فجه البيجوري بيقول يا اخوانا ده مش اعتراض اصلا، انتوا ليه حملتوه على كوني اعتراضا ثم تعترضون على الاعتراض يا محمد؟ بس ادي خلاصة الموضوع ببساطة. والخامس صحصح اي من الشروط الستة الذكورة، اي يقينا في كل من الولي والشاهدين، فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين، لا بشهادة النساء يعني اثنتين او اربعة، نقول انت تريد كم، ماذا تريدون؟ رجلان؟ طب نأتي باربعة نساء، الرجل بامرأتين، لا. طب رجل وامرأتين كما في البيع مثلا، لا. فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين أي ولا شاهدين أيضا. استدراك، نعم إن اتضح الخنثى بعد العقد بالذكورة تبينت صحة النكاح في الولي والشاهدين، حتى لو كان الشاهدان خنثيين ثم بانا رجلين فالأصح الصحة، ولا يرد ما لو عقد للخنثى أو عليه. ولا يرد ما لو عقد للخنثى أو عليه، باللام كده النسخة القديمة، للخنثى ولا الخنثى؟ للخنثى باللام حضرتك، لله باللام. ولا يرد ما لو عقد للخنثى أو عليه ثم اتضح بالذكورة في الأول، يعني هو القابل، أو بالأنوثة في الثاني، كانت الخنثى هي المعقود عليها، حيث لا يصح لأنه يحتاط في المعقود عليه ما لا يحتاط في غيره كما مر. هذه المسألة مرت قبل ذلك لما تكلمنا على شروط الزوج والزوجة، قلنا يشترط أن يكون الزوج ذكرا واضحا يقينا عند العقد، عند العقد، ويشترط في الزوجة أن تكون أنثى واضحة يقينا عند العقد. فلو كان العاقد وهو الزوج خنثى ثم اتضح بعد العقد أنه ذكر لا يجوز، العبرة بالعقد، كذلك المعقود عليها إن كانت خنثى ثم اتضح بعد العقد ظهرت وبانت أنها أنثى فلا يصح، العبرة عند العقد، بخلاف الولي والشاهدين. فلو عقد الولي وهو خنثى ثم بان ذكرا بعد العقد جاز. لو عقد لو شهد الشاهدان على كونهما خنثيين او احدهما خنثى ثم بان ذكرا بعد العقد جاز. الفرق انه يحتاط في المعقود عليه ما لا يحتاط في غيره. لكن معانا فرق دقيق بين الولي والشاهدين. قال يجوز أن يبين الولي بعد العقد أنه ذكر، ويجوز أن يبين الشاهد بعد العقد أنه ذكر. أما الأولى فبلا خلاف، وأما الثانية فبخلاف، لأنه قال حتى لو كان الشاهدان خنثيين ثم بانا رجلين فالأصح الصحة. إذا مسألة أن يكون الشاهد أثناء العقد خنثى ثم يتضح في الذكورة بعد العقد مسألة خلافية في المذهب، والأصح الجواز. مقابل صاحب يقول لا، الشاهد سيشهد أمام القاضي، فلا بد أن يكون عند التحمل ذكرا، ليس عند الأداء فقط، لا بد أن يكون عند التحمل أيضا ذكرا. فمقابل أصح يمنع هذه الصورة، يمنع أن يكون الشاهد خنثى حتى لو اتضح بعد العقد بالذكورة. يبقى المسألة فيها خلاف، والأصح الجواز. لكن مسألة الولي ليس فيها خلاف، فيجوز أن يكون الولي خنثى حين العقد، حال العقد، ثم يتضح بالذكورة بعد العقد. أي سؤال؟ ارفع صوتك ولا ايه؟ لخطورة هذا العقد، لخطورة هذا العقد بالمناسبة. هذا ليس متفقا عليه بين المذاهب، مسألة الذكورية في الشاهدين ليس متفقا عليه بين المذاهب، بل في بعض المذاهب تكتفي برجل وامرأتين. لكن الشافعية عندهم احتياط شديد، نفس الاحتياط الذي قالوه في ألفاظ العقد. ألفاظ العقد لابد أن يكون من النكاح وما اشتق منه، النكاح والزواج، ولا يجوز بالهبة ولا بالتمليك ولا بالتفويض ولا بأي شيء آخر، ويجوز عند المالكية وعند الحنفية ببعض أنواع التحويل، لأنهم الشافعية يحتاطون جدا لهذا العقد لخطورته ولكونه على الأبضاع. نعم. في إنشاء العقد لا، في إنشاء العقد لا، لكن تجي نأتي في العدة مثلا، لا في العدة هي التي تقول انتهت عدتي ولا لم تنتهي. يأتي في العيوب، عيوب النكاح ممكن يكون عيوب يطلع عليها النساء، يأتي في الرضاع يطلع عليها النساء، يأتي في الولادة يطلع عليها النساء، ده شيء آخر في أثناء العقد ولا في نهاية العقد، في فرق العقد وهو الطلاق وما شابه ممكن يأتي تدخل للمرأة. لكن في إنشاء العقد الذي يجعل المرأة حلا للرجل أمر خطير جدا يحتاج إلى الرجال. أي سؤال آخر؟ نعم. أنا آسف مستمع. نعم. هيبقى متوقف عقد موقوف. هذا الولي الخنثى، تقصدين الخنثى؟ سيكون عقدا موقوفا الى ان تتضح، اذا اتضح ذكورته خلاص. لانه في الحقيقه مش هو العاقد، العاقد الحقيقه هو المراه، بس لانها لا يصح ان تباشر العقد لنفسها لحيائها، فاتينا بهذا الرجل. هو ليس اصيلا، هو شرط في الحقيقه، ولكنه جعلناه ركنا لاهميه هذا العقد. فما فيش مانع ان يكون خنثى على امل ان تبان تظهر ذكورته وتبين ذكورته لاحقا، مفيش مانع. اتضحت الحمد لله، فالعقد موقوف في هذه الفترة موقوف. أي سؤال آخر؟ شروط العقد الموقوف هذا لا يصح للزوج ان يبشر زوجته. مفيش عقد، العقد موقوف يعني معلق، معلق يعني لسه، يعني لسه كأن العقد احنا مستنيين الايجاب، لسه الايجاب مستنيين القبول، اوجب ولسه مستنيين القبول. هنعمل ايه؟ نستنى حاطين على وشنا كده، ما تقول يا عم قابلت، مستنيين شويه، امتد كأن مجلس العقد ممتد شويه، ساعة ساعتين، عقبال ما حضرته يتضح ذكر، شهر شهرين، سنة سنتين، قرن قرنين، عقد عقدين، خليهم قاعدين. زهقوا يشوفوا ولي اخر. نعم. هل الزوج ان هو يمنع زوجته من انها تذهب للقاضي لاثبات الشهاده عشان مثلا غير او ده سؤال ملوش ده علاقه. هو انا تصورت عمرو ان ممكن يكونوا هم اقترضوا او منعوا ان المراه تشهد، لان هم تصوروا ان ممكن لا يتراجل عليها، انا ما اعرفش من عشان كده ولا يتراجل عليها، يمنعها انها تذهب للقاضي، مش هذا القضيه ثانيه. يمنعها؟ لا، ما يقدرش يمنعها، ما يقدرش يمنعها. ما يقدرش يمنعها، مش يحرم عليه، ما يقدرش، لا يملك اصلا. يمنعها تقصد يعني يمسكها من ايديها، ولا يمنعها بموجب سلطه شرعيه؟ ما يقدرش، لا يملك هذا. اما يمنعها انه يمسك ايديها، يقدر يمنعها، يقدر يمنعها لانه عنده ايد، بس يبقى اسمه ظالم، لان القاضي هو اللي بينده لها، مش بكده. القاضي حكم ملزم. على العمود كده عشان تعرف تسأل الأسئلة بتاعتك. والخامس، ها؟ انتهينا من الخامس. والسادس، قوله والسادس أي الذي هو آخر الشروط الستة، العدالة. أي لغة الاستقامة والاعتدال، أي كده صح؟ أي؟ ها؟ هي لغة. هي. العدالة هي العدالة هي لغة، لغة بالنصب كده، إعراب لغة إيه؟ منصوب على نزل الخافض، إيه تاني؟ تمييز، إيه ثالث؟ ها؟ حال، إيه رابع؟ نعم، ظرف. ازاي تبقى لغة ظرف؟ لا، ما اظنش كلمة ظرف دي في محلها. ايه رابع؟ ايه خامس؟ اتفضلي. اعني لغة، ممتاز. اربعة، خمسة، مشجعة، أي حد تاني؟ ها؟ ها؟ قالته أول حاجة، أول واحد من الأربعة المذكورة. مفعول مطلق، الخامس مفعول مطلق، هذه الخمس أعاريب يدرسونها في كلية اللغة العربية في الأزهر. من الفوائد، الفوائد التي يذكرونها في علم النحو. إعراب لغة. العدالة هي لغة الاستقامة والاعتدال، وعرفا ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسة. ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسة، كسرقة لقمة، يمثل كاف للتمثيل لصغائر الخسة، ذنوب صغائر الخسة، كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة، بالتاء عندك يا نسخة قديمة ولا بالتاء؟ بالتاء، وتطفيف ثمرة. فهذه صغيرة ولكنها صغيرة خفيفة تمنع العدالة. قال والرذائل المباحة، والرذائل المباحة كالمشي حافيا أو مكشوف الرأس وأكل غير سوقي في سوق، هذه مباحات ليست صغائر أصلا، ليست ذنوبا، هذه مباحات ولكنها مرذولة. فهذه مباحات المرذولة، وهذه الصغائر الخسيسة تمنع العذاب. فاقتراف الكبائر واقتراف الصغائر الخسيسة وارتكاب المباحات أو فعل المباحات المرذولة مما يمنع العذاب. مرة أخرى، وعرفا ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسة، كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل، تمنع من اقتراف الذنوب والرذائل المباحة كالمشي حافيا أو مكشوف الرأس، وأكل يعني وكأكل غير سوقي في السوق أو في سوق. والمراد بها بالنسبة للولي عدم الفسق، عندك سؤال؟ نعم. تطفيف تمرة يعني ايه؟ وين المتطفيف؟ اشرحها ازاي يعني؟ جزء عامة. جزء عامة، مش عارف جزء عامة؟ ويل للمطففين. وهو بيبيع ويشتري، إذا كان مشتريا يأخذ تمرة يضعها في كفة التمر، إذا كان بائعا ينقص تمرة. نعم؟ ما خطرش على بالك. تشتريش تمر؟ نعم. ما عمرك استفدت في المكان. نعم. لا اعوذ بالله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مشى حافيا، مشي حافيا او مكشوف الراس واكل غير سوقي في سوق. مشى حافيا للتعليم، مش مشى حافيا علشان، مشى حافيا لبيان الاباحه، مشى حافيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، بين الإباحة العامة، بين الجواب. خلاص. ايه تاني؟ هل تقبل الجلايش من كل حد فقط؟ لا تقبل ايه؟ لا تقبل، لا يقبل ان يكون وليا على الوعد هو كل حد فقط. عند الشافعية كلامهم كده. ما احنا بنقرا ايه دلوقتي؟ لو ما تابش من كده ايه تاني؟ الحكم لازم يتغير. خلاص يتغير ان شاء الله. لما تبقى انت مجتهد عند الشافعية بغير زي ما انت عايز. ما نعرفش ان الحكم ده مرتبط بالعرف. صح، مرتبط بالعرف. صح. خلاص. ايوه اتفضل. رذائل ومباح. ايوه. كان في الكلام تناقض. لا، الشيخ بيقول صوته خفيف لانه يظهر لسه عيان، شفاه الله وعافاه. يقول الرذائل المباحة ده كلام فيه تناقض، تناقض عند حضرتك، لأن أنت تفهم الرذيلة بشيء بمعنى غير المصطلح عليه، ده خلاف المصطلحات فقط. لأن الرذيلة ده عام، وهنا بيقول لي في رذيلة مباحة، في رذيلة مكروهة، في رذيلة حرام. فافهم مصطلح القول، افهم مش كل رذيلة معناها أنها تساوي الحرمة أو الحرام. رذائل مباحة أهو مرذول يعني مخفوض، فالمخفوض ده قد يكون مباحا وقد يكون حراما وقد يكون ممنوعا. نعم. تخرق عدالته، تخرق عدالته، لأنه بيشرح العدالة عرفا يعني عند اصطلاح الفقهاء ملك في النفس تمنعه من اقتراف الذنوب وصغائر الخطة والرذائل المباحة، تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخطة والرذائل المباحة، هذه الثلاثة تمنعها العدالة، انت منها خلاص. بس انا لسه ما انتهيتش من الشيخ، قلت اتعطيني وانا بكلم الشيخ، افتكرتك هتعترض عليا في حاجه، فحضرتك تسالني لما اخلص الشيخ يبقى اتكلم. فالرذائل كنت بقول ان الرذائل انواع، شيء مرذول، المرذول ده قد يكون مباحا زي ما مثل الشيخ، وقد يكون مكروها وقد يكون حرام، ولا يكون مستحبا ولا واجب. طب بالنظر للتركيبه دي الكلمه دي الرذائل المباح، رذائل المباح مش المباح اصلا، ده حكم حيث يعني التوفي الفعل والترك. ايوه التوفي الفعل والترك، في شيء يقبل الشرع قبله منه، فكيف شرع قبله، فكيف احكم به انه لا يزوج كانه اعتبرته بالكامل؟ قبله في اشياء ولم يقبله في اشياء، قبله هو لم يرتب عليه المباح في كل وقت، لو هذا الحكم لو استواء الفعل والترك في كل لحظه لم يرتب عليه ذنبا ولم يرتب على فعله ثوابا. ما معنى المباح في الاصطلاح الفقه الاصولي؟ مباح يعني ايه؟ يعني التوي مش استواء الفعل والترك، يعني لا ياخذ ثوابا في فعله ولا ياخذ عقابا على تركه، لا ياخذ على تركه شيئا ولا على فعله شيئا، ادي معنى مباح. استواء الفعل والترك يعني ايه؟ في عدم حصول الثواب ولا ترتب العقاب، لا ترتب عليه، مش مجرد اعمل او ما تعملش، هو مش الكلام مش كده، ده حكم تكليفي، المباح ده حكم تكليفي، الشرع بيقول لك افعل هذا لا ثواب، اتركه لا عقاب، افعل او لا تفعل. اتركه لا عقاب، لماذا لا جدا؟ فأي لما اقول له لما اجي افعله واقول له انت ممنوع من الولايه، انا لم اعاقبه، لان العقاب عقاب اخروي، انا لم اعاقبه، بس اقول له هذه الافعال لا يترتب عليها ان انت تبقى امام في الصلاة، ان انت تبقى مش عارف ولي في العقد، ان انت تبقى مقدم بين عالم وزير رئيس الدولة ويلبس شرطة، مصحش. هذا ليس عالم من يرضى ولي للمرأة، نتكلم على ايه؟ نتكلم على شخص له وجاهة، ده احنا بيوصل الامر عند العقلاء انه ما يخشش مكان معين الا بلباس معين، يعني هو لابس ومتعفر وزي الفل ومستحم، يعني كل ما انت لكنه مش لابس اللبس، لو سمحت سيبنا نتكلم ارجوك، تاخد جنيه وتسكت، ايه اللي يسكتك عشان اعرف اكمل كلامي؟ لما اخلص كلامي ارفع ايدك لو سمحت. ففي انماط معينه في المجتمع، في كل المجتمعات مش اعراف المسلمين بس، يشترط عليك الدخول تكون بالبذله الرسميه، بالبدله الرسميه، بفساتين السهره، باي حاجه. فالبسه معينه، انماط معينه، بروتوكول معين، اتيكيت معين، ما بيقولش ان غير كده وحش، هيخش السجن، هيعاقب. بيقول لا تدخل هذا المكان، لا تحضر هذا الاجتماع، لا الا بهذه القيود. لغة معينة إلى آخره يعني. فما فيش عقاب. بيقول له إذا ارتكبت هذه المسموحات بها فسيكون عليك منع من أو تمنع من كذا وكذا وكذا وكذا. هو كما يحب. إذا أصر على هذه الممنوعات من التولي فلن يعاقب في الآخرة، هو الذي اختار لنفسه ألا يكون وليا بإصراره على هذه الأشياء وعدم تراجعه عنها. يعني كأنه لا يحق له بهذه الأفعال أن يكون ولي المرأة، يعني هل تنقص من أهليته في شيء؟ يعني إيه علاقة بالعدالة؟ تنقص من عدالته. شرط من شروط العدالة شرط من شروط الولاية أن يكون عدلا. خلاص مش نسأل غيره؟ اتفضل اسأل السؤال. عدم الإيه؟ العدالة. ايه السؤال يعني؟ لا لا، يكون وليا بحيث لا يقر على، لان هو بيعرفها تعريفا كليا الاول. معلش خلينا نقرا كلاما على بعض عشان انتوا بتقطعونا. قال وعرفا، وده عيب القطع في وسط الحديث من الجميع ان اقصدك بعينك. يعني تبون نشرح العباره كلها على بعض بعد كده نبقى نسال الاسئله. يقول وعرفا ملكة بالنفس تمنع، بيشرحها بس من ناحية الاصطلاحية، ملكة بالنفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وغائر الخسة كسرقة لقمة وتصفيق تمرة، الرذائل يعني تمنع من الرذائل المباح كالمشي حافيا أو مكشوف الرأس وأكل غير سوقين في سوق. قال والمراد بها بالنسبة للولي عدم الفسق، مراد بها أي بالعدالة مش على ظاهرها، لأن لو كان كده كان يبقى الوسط بين الاثنين، لا هو فاسق ولا هو عادل، كان يمنع. والحقيقة ان احنا اخذنا انه لا يمنع، وهو حديث الاسلام والطفل الصغير الذي لم يرتكب ما يعدله ولكنه لم يرتكب مفسقا. والمراد بها بالنسبة للولي عدم الفسق فيشمل الواسطة، فالصبي اذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم تحصل له، شوف، ولم تحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق، ومع ذلك يصح أن يكون وليا. فذلك السورة الثانية، وكذلك الكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب، السورة الثالثة، فإنه يزوج في الحال رغم أنه لم تحصل له تلك الملكة، لأن الشرط في الولي شرط في ولي النكاح عدم الفسق، لأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا العدالة المتقدمة. فالعدالة في أصلها كذا، فمن اشترط العدالة منع كل من اشترط العدالة منع كل هذا، منع أن يكون الولي، ده موجود في المذهب. ولكن المشترط في المذهب والمعتمد في المذهب والصحيح في المذهب والذي عليه العمل في المذهب والمفتدي في المذهب أنه حتى العدالة لا تشترط. خلينا نشرح الأول العدالة ما معناها التي اشترطها بعضهم. العدالة ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر ومن الصغائر الخسيسة ومن ارتكاب الرذائل المباح. هذه العدالة الموجودة في المذهب موجودة في المذهب، فإن لازم نقر أنها موجودة في المذهب. هذه كيفياتها، المفتدي المعمول به المعتمد الذي عليه الفتوى أنه حتى الواسطة، مش بس ما يكونش فاسق، حتى الواسطة يجوز أن يكون وليا. يبقى لا يشترط أن يرقى إلى العدالة التي شرحنا أفرادها الثلاثة، الملكة التي تستوجب أو تستدعي أو تستلزم هذه الثلاثة، ترك الكبائر ترك الصغائر الخفيفة وترك الرذائل المباحة، لا يشترط أن يحصل هذه الملكة، بل يكفي ألا يكون فاسقا. فالمقصود بالعدالة هي الشرط السادس، ألا يكون فاسقا، مش تحصيل هذه العدالة وهذه الملكة، يكفي ألا يكون فاسقا. وزي قال التائب، وقلنا احنا نتكلم شوية انه لو تاب في الحال قبل منه ذلك، لو تاب وقد ارتكب مفسقا كان في كلام من شوية ان هذه الاشياء اللي هو الماشي في الاكل في حال كونه ماشيا بغير السوق وتغطية الرأس وهذه الاشياء ترجع الى الاعراف، هذا كلام صحيح، لان اعراف هؤلاء كانت الى عهد البيزور هكذا، هذه الاعراف تغيرت، فعدم تغطية الرأس لا يقدح في العدالة حتى عند من يقولون بها ويشترطونها، وهو خلاف المعتمد وخلاف المذهب. لكن الأمر دائر على هل هي معدودة، هي هل من أفراد المباحات المردودة ولا ليست من أفراد المباحات المردودة. فالمشي حافيا أو المكشوف الرأس أو كذا، هذه الأشياء أو أكل غير السوقي في السوق، هذه الأشياء معدودة في أعراف الناس وقتهم من الرذائل المباح. هل هي أشياء قابلة للتغيير عرفا؟ نعم، أشياء قابلة للتغيير عرفا. تخرج حتى عن الرذائل المباحة حتى عند من يقولون باشتراط العدالة. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. أكل غير السوقية في السوق، يعني حضرتك ليك دكان في السوق، ليك دكان في السوق، أسألك ليك دكان في السوق، لو أنت يا من ليس لك دكان في السوق أكلت في السوق يبقى ارتكبت رذيلة مباحة. من الذي له أن يرتكب هذا ولا يكون قد ارتكب مرذولا؟ اللي بيعمل في السوق، أمال هياكل فين؟ أي سؤال؟ طيب، قال ويكتفى بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين. ويكتفى بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين. احنا قلنا ثلاث وصايف، مش ثلاث صور للوقف، قلنا ثلاث صور. الطفل، الفاسق إذا تاب، والمسلم والكافر إذا أتى. ويكتفى بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين. ولذلك نقل الإمام الغزالي الاتفاق على أن المستور يلي. ولذلك أيضا ينعقد، ممكن تسيبنا نكمل كلامي، أكمل وهنقرأ بدل مرة اثنين وبعد كده نرفع إيدينا ونسأل. وأنا اللي بسأل، حد عليه سؤال؟ دعونا نقرأ العبارة على بعضها عشان ما نحفظش اللي حصل من شوية، لو سمحت سيبني أكمل كلام. ولذلك نقل الإمام والغزالي، والغزالي بالواو، النسخة القديمة ده تصحيح، فاكرك بتسألني والغزالي، طيب أنا فاكرك بتسألني سؤال. والغزالي بل الإمام يقصد به الجويني، الإمام يقصد به الجويني. ولذلك نقل الإمام أي الجويني والغزالي الاتفاق على أن المستور يلي. ولذلك أيضا ينعقد النكاح بمستوري العدالة، ولذلك أيضا ينعقد النكاح بمستوري العدالة ولو كان العاقد بهما الحاكم على المعتمد. وهما المعروفان بها أي بالعدالة ظاهرا بسبب المخالطة من غير تزكية عند القاضي. وقيل هما اللذان لم يطلع لهما على مفسر. وقيل هما اللذان لم يطلع لهما على مفسر. وعلى هذا فيكفي حضور شاهدين وإن لم يعرفا بالمخالطة. أن ولا وأن؟ بأن يؤتى بهما من الطريق، والحال أنهما غير معروفين لأن ظاهر المسلمين العدالة. والفرق بين مستوري العدالة حيث اكتفي بهما، وبين مستوري الإسلام أو الحرية حيث لم يكتف بهما، أن الإسلام والحرية يسهل الوقوف عليهما باطنا، بخلاف العدالة فلا يسهل الاطلاع عليها باطنا. مرة أخرى، ويكتفى بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين. عرفت أن العدالة المقصود بها عدم الفتنة. هذه العدالة المشترطة يكتفى بأن تكون مستورة أو ظاهرة في كل من الولي والشاهدين. ولذلك نقل الإمام أي الجويني والغزالي نقل الاتفاق على أن المستور يلي، يصير وليا يعني. ولذلك أيضا ينعقد النكاح بمستوري العدالة ولو كان العاقد بهما الحاكم على المعتمد. يبقى من ناحية الولي محل اتفاق أنه يكون عدلا ولو مستورا، وأما من ناحية الشاهدين فأيضا ينعقد النكاح بشاهدين مستوري العدالة. أما في خصوص العقد بالحاكم، يعني الحاكم هو الولي، والعاقدان مستورا العدالة، ففي خلاف، والمعتمد أيضا الجواز حتى لو كان العاقد هو الحاكم، لو كان الولي هو الحاكم، ولو كان العاقد بهما الحاكم، على المعتمد يعني من خلاف. من هما مستورا العدالة؟ قال وهما المعروفان بها بالعدالة، يعني ظاهرا بسبب المخالطة من غير تزكية عند القاضي. وقيل هما اللذان لم يطلع لهما على مفسر. لماذا حصل الخلاف في مسألة الحاكم؟ إذا كان الولي هو الحاكم، فلماذا حصل الخلاف بين مستوري العدالة وغير مستوري العدالة؟ لماذا حصل الخلاف؟ حصل الخلاف لأن الحاكم له أن يطلب التزكية، ما دام وصل الأمر للحاكم، وصار الحاكم هو الولي، انتقل الأمر إلى ولاية الحاكم، يبقى يطلب من الشهود، يطلب من الشهود أن يذهب إلى الولي، إلى القاضي، فهو نفسه يكون القاضي في نفس الوقت، ويعتمد عدالتهما، يرتفع إليه كقاض أو إلى قاض من قضاة هذا الحاكم، ويعتمد عدالتهما. لكن لو لم يكن الأمر للحاكم فلا يحتاج الأمر إلى ارتفاع للقاضي، ولذلك ليس في الأمر خلاف إلا عند القاضي وإلا عند الحاكم. ومع ذلك فالمعتمد جواز بمستوري العدالة. ما هما أو من هما مستورا العدالة؟ وهما المعروفان بها ظاهرا بسبب المخالطة من غير تزكية عند القاضي. وقيل هما اللذان لم يطلع لهما على مفسق. فبالمخالطة عرفنا أنهما لا يرتكبان الكبائر ولا صغائر الخفة ولا الرذائل المباحة بسبب المخالطة، أو لم نطلع لهما على مفسق. قال على هذا فيكفي حضور شاهدين وإن لم يعرفا بالمخالطة بأن يؤتى بهما من الطريق، والحال أنهما غير معروفين بناء على القول الثاني. وقيل هما اللذان لم لهما على مفسق. ليكفي؟ قال لأن ظاهر المسلمين العدالة. وعلى هذا، كلمة على هذا الإشارة إلى القول الثاني، القول الثاني اللي هو قيل هما اللذان لم يطلع لهما على مفسق. وعلى هذا الأخير يعني فيكفي حضور شاهدين وإن لم يعرفا بالمخالطة بأن يؤتى بهما من الطريق، والحال أنهما غير معروف. لماذا يكفي؟ تعليل للكفاية، لأن ظاهر المسلمين العدالة. طيب لماذا اكتفيت هنا بمستوري العدالة ولم تكتفي بمستوري الإسلام والحرية؟ قال والفرق بين مستوري العدالة حيث اكتفي بهما وبين مستوري الإسلام أو الحرية حيث لم يكتف بهما. هناك قلنا في الشرط الأول الإسلام يقينا، والحرية يقينا، والذكورة يقينا. لماذا لم يكتفى بظاهر الإسلام وظاهر الحرية؟ أن الإسلام والحرية يسهل الوقوف عليهما باطنا، يعني تحققا، بخلاف العدالة فلا يسهل الاطلاع عليها باطنا، لأنها أمر داخلي، ممكن يرتكب الكبيرة في ذات في نفسه، فكيف نطلع عليها في خاصة بيته؟ فاكتفينا بظاهر العدالة ولم نكتفي بظاهر الإسلام أو الحرية. ممكن نتحقق هو ده عبد ولا مش عبد، هو عبد ولا مكاتب، هو عبد ولا مبعض، وإلى آخره، مسلم ولا غير مسلم، هذا ليس صعبا. فلا يكون الولي فاسقا، وكذلك الشاهدين لا يكونان فاسقين، فلا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، لأنه لا يثبت بهما ولا ينعقد بولي فاسق بأي نوع من أنواع المحرمات كشرب الخمر والسرقة والزنا وترك الصلاة وإخراجها عن وقتها سواء أعلن بصدقه أم لا. الدليل قال لحديث لا نكاح إلا بولي مرشد. قال الشافعي رضي الله عنه والمراد بالمرشد العدل. برواية نعم برواية ولا تحديث لا رواية أي غير الفاتق، وهذا في غير الإمام الأعظم. أما هو فلا يضر فسقه لأنه لا ينعزل. خلينا نرجع شوية نقرأ الأسطر السابقة مرة أخرى لنسمع أي سؤال. فلا يكون الولي فاسقا وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين، فلا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين. لماذا؟ لأنه لا يثبت بهما، يعني عند القاضي. عند القاضي إذا أردنا أن نستشهد الشاهدين لا يثبت بفاسقين فلا ينعقد بهما. إذا لم يثبت لاحقا عند القاضي فلا يثبت الآن شهادة هذين الفاسقين على العقد. قال ولا ينعقد بولي فاسق بأي نوع من أنواع المحرمات كشرب الخمر والسرقة والزنا ترك الصلاة إخراجها عن وقتها، يعني هو يصلي ولكنه يصليها بعد وقتها، كل هذا من الكبائر سواء أعلن بفسقه أم لا. الدليل لحديث لا نكاح إلا بولي مرشد. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه والمراد بالمرشد العدل أي غير الفاسق. وهذا في إلى هنا في أي سؤال؟ قال وهذا في غير الإمام الأعظم الخليفة أمير المؤمنين. أما هو فلا يضر فسقه. لماذا؟ لأنه لا ينعزل به. هناك في الولي الخاص الأب أو الجد أو العم الأخ ابن الأخ ابن العم إلى آخره ينعزل، إذا فسق هذا انتقل إلى الأبعد. طيب الإمام الأعظم لو كان فاسقا ينتقل إلى من؟ مفيش، هو لا ينعزل إلا إذا عزلنا، يعني عملنا عليه انقلاب. وهذا في غير الإمام الأعظم. أما هو فلا يضر فسقه لأنه لا ينعزل به، فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه. قال ومحل ذلك إن لم يكن لهن ولي غيره. وإلا قدم، يبقى هذا الولي العام الفاسق الحاكم الإمام الأعظم الفاسق إن لم يكن هو إن لم يكن لبناته ولي إلا هو فيعقد لهما أو لهن على فسقه رغم فسقه. هذا إن لم يكن هناك ولي غيره، فإن كان هو أبوهن ولهاتيك البنات جد فيزودهم هذا الجد إذا كان غير فاسق، إذا اكتملت فيه شروط الولاية، ولا يعقد لهن أو لا يتولى نكاحهن هذا الإمام الأعظم الفاسق بوجود ولي غيره. ومحل ذلك إن لم يكن لهن ولي غيره وإلا قدم. قدم نائب الفاعل إيه؟ طلحة. نائب غيره نائب الفاعل. غلط غلط. أيوة ولي الغير. وإلا إن لم يكن لهن ولي غيره وإلا قدم أي الولي غيره الولي الآخر. ومحل ذلك محل جواز ولايته رغم فسقه إن لم يكن لهن ولي غيره. لهن ولي غيره يبقى يقدم، لأن الولاة الخاصة مقدمة على العامة. الصورة اللي معانا الإمام الأعظم فاسق لا قدر الله يعني من الأعظم فاسق وعنده بنات، هو الآن يزوجهن بالولاية الخاصة ولا العامة؟ إذا زوج بناته، إذا زوج بناته يزوجهن بالولاية الخاصة، فتزويجه بالولاية الخاصة يزاح ويقدم غيره من مكتملي الشروط عليه. أما إذا كان بالولاية العامة خلاص لأنه ما فيش غيره. الآن هو يزوج بناته، لا يزوج بنات المسلمين، يزوج بناته. قال فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، خلاص. ومحل ذلك إن لم يكن لهن ولي غيره وإلا قدم، لأن الولاية الخاصة مقدمة على العامة. ولو كان الولي فاسقا وكان بحيث لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق زوج الحاكم الفاسق. ليه؟ لأنه يزوج مع فسقه بخلاف الولي الفاسق. الصورة اللي معانا، معانا ولي واحد فقط خاص فاسق، أو أكثر من ولي خاص كلهم فسقة والعياذ بالله، أب وجد وعم كلهم فسقة، والحاكم أيضا فاسق، فمن الذي يزوج؟ قال الحاكم. الشيخ بيقول الحاكم، لما هو كلهم فسقة ثم يزوج الولي الخاص أولى؟ قال لا، لأن الولي الخاص قابل للنقل عنه، الولي الخاص إذا اختل فيه شرط من شروط الولاية سقط وانتقلت إلى الأبعد. فلما انتقلنا الأبعد لم نجده، أو وجدناه أيضا فاسقا تنتقل إلى الحاكم، الحاكم فاسق تنتقل إلى من؟ يبقى خلاص الولي الفاسق لأنه لا ينتقل عنه، يبقى إذا استمع ولي خاص فاسق مع ولي عام فاسق قدم الولي العام الفاسق، العلة لأنه لا ينتقل عنه إلى غيره، وأما الولي الخاص فينتقل عنه إلى غيره. هذا هو الفرع الأخير. ولو مرة أخرى، ولو كان الولي يعني الخاص فاسقا وكان بحيث لو سلب الولاية، مفعول ثان، لو سلب هو نائب فاعل، الولاية مفعول ثان، لانتقلت إلى حاكم فاسق زوج الحاكم الفاسق. لماذا؟ لأنه يزوج مع فسقه يعني ولا تنتقل إلى غيره، بخلاف الولي الفاسق يعني إذا فسق الولي الخاص تنتقل إلى غيره. خلافا لما أفتى به الغزالي من أنه لا تنتقل الولاية بل يزوج الفاسق حينئذ، قال افتح قوسا اللي هو الغزالي، ولا سبيل إلى الفتوى بغيره. ليه؟ قال لأن الفسق قد عم العبادة والبلاد. انتهى كلام الغزالي، أغلق القوس. فالغزالي بيقول ايه؟ بيقول ان الاولياء الخاصين، ان الاولياء الخاصين فسق والحاكم فسق، فالدنيا مليانه فسق والعياذ بالله. فنفتي بان ان الحاكم الفاسق لا يلي، وانما يلي الوالي الخاص. قال والاوجب الاول انه ينتقل الى الحاكم الفاسق. ليه؟ لان الحاكم لا ينعزل بالفسق بل ينفذ حكمه للضروره، بل ينفذ حكمه للضروره. إلى هنا في أي سؤال؟ واستثنى المصنف من ذلك أي المذكور من شرط الإسلام والعدالة ما تضمنه قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، فيجوز كونه فاسقا. قال ما تضمنه قوله أي من أن الكافر يلي الكافرة، وهذا مستثنى من شرط الإسلام في الولي، من أن السيد الفاسق ومن أن السيد الفاسق يزوج أمته. يعني ما تضمنه قوله من أن السيد الفاسق يزوج أمته، وهذا مستثنى من شرط العدالة في الولي. قال لكن استثناء هذه صوري، لكن استثناء هذه اللي هي الصورة الأخيرة صوري. ليه صوري؟ لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية كما ذكرنا ذلك في أول الحديث، لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. المحشي قال إلا أنه أي الحال والشأن، فهو يشير إلى هذا الضمير إلا أنه، هو هذا الضمير المتصل المفرد المذكر يسمى ضمير الشأن والحال الذي يفسره جملة بعده. كأنه قال إلا أن الشأن والحال لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. ضمير الشأن والحال ضمير مفرد مذكر غائب يفسره جملة بعده. إلا أنه أي الحال والشأن لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، أي لأن الكافر يلي الكافرة ولو اختلفت ملتهما، فيزود اليهودي النصرانية وبالعكس كالإرث، يزود النصراني اليهودية كالإرث. المحشي قال إيه؟ وقضية التشبيه، هذا التشبيه، تشبيه إيه؟ تشبيه الولاية بالإرث. وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربين على ذمية، وبالعكس كما قلنا هناك في الإرث أنه يرث اليهودي النصرانية والعكس، يرث اليهودي النصرانية والعكس، ولكن لا يرث الحربي غير الحربي، لا يرث الحربي الذمية والعكس، لا يرث الذمي الحربي، رغم أن كليهما كافر. لماذا؟ هناك مر معنا في المواريث قريبا، في المواريث قلنا يرث الكافر من الكافر، هذا خاص باليهود بالذمي من الذمي، اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي، ولكن لا يرث الحربي من الذمي والعكس. لماذا؟ لماذا؟ ايوه مفيش موالاة. ممتاز، انقطاع الموالاة، الحربي والذمي لا موالاة لا نفرة بينهما، لكن اليهودي الذمي والنصراني الذمي بينهما نفرة، كلاهما ذميون او كلاهما ذمي من اهل الكتاب، فبينهما نفرة، اما الحربي والذمي لا نفرة بينهما فلا ميراث، والميراث باب الميراث قائم على الموالاة والنصرة. يقول إذا مشينا على التشبيه بالإرث، فقضية هذا التشبيه بالإرث يعني ما يقتضيه هذا التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربين على ذمية، وبالعكس لا ولاية لذمي على حربية، إذا مش مطلق الكافر يلي الكافرة، لا، إذا كان ذميين معلش، إذا كان ذميين معلش أو حربيين، لكن أن يلي الذمي الحربية لا، أو يلي الحربي الذمية أيضا لا، لأنه شبهه بالإرث والإرث مبني على النصرة. قال وهو كذلك، وهو كذلك يعني في هذا الباب أيضا. قال والمستأمن كالذمي كما صححه البلقيني، المستأمن يعني كان حربيا ولكنه دخل عندنا بعقد أمان، دخل بلاد المسلمين بعقد أمان كالسفير مثلا، سفير أمريكا في بلادنا، سفير إنجلترا في بلادنا، سفير إسرائيل في بلادنا، نروح بعيد ليه؟ فهذا مستأمن، هو حربي في بلده، لكن إذا دخل بعقد الأمان يبقى مستأمن. في حال استئمانه، في حال عقد الأمان مع الحاكم يكون كالذمي، له حكم الذمي. نعم. طب مستأمن في معاهدة، كان حربيا ثم وكذا تحت معاهدة بين مصر وإسرائيل. طيب هو من ضمن الأفراد دي؟ لا هو مش من ضمن الأفراد، لأن هو معتدي على فلسطين، وفلسطين أرض مسلمة، فهو حربي، هو وجماعته حربيون، عمل معاهدة مع مصر مع الأردن مع الجن الأزرق، هو حربي لأنه يعتدي على أرض مسلمة. فإحنا عن إحنا في الإسلام ما عندناش أقطار، عندنا أرض مسلمة، من اعتدى على أرض مسلمة فهو حربي من الكفار يعني، هو حربي. أما عمل معاهدة مع مصر ده يبقى معاها يبقى دخل بعقد استئناف، لكن هو لا زال حربي. وإلا أنت هتمنعني أنا عشان عامل مصر عاملة معاهدة مع إسرائيل، يبقى هتمنعني أن أروح أموت الإسرائيلي في إسرائيل. لا، هو وضعه الحالي هنا مش يعتبر مستأمن. مستأمن عهده لما يخش عندنا يبقى اسمه مستأمن، أما هناك هو حربي معتدي. فعقد الصلح اللي بيننا وبين بعض يعني، لما يجي يروح مصر يحارب إسرائيلي يقول له عيب عليك ما تحاربش، ده في دولتك عاملة عقد. لا، عقد ده بموجبه حصل ان اضطرد سينا، ان حصل مش عارف قيود على سينا، ان مصر ما تخشش مش عارف ايه، انها تضايق عليها في الالات الحربيه ولا في الاسلحه، شويه حاجات سريه على غير سريه كده وانتهى الموضوع. اما هم انتفت عنهم الحربيه عشان مصر عملت معاهم عقد يعني، واللي بيحصل في فلسطين. هو انت مش ثوري؟ مش كنت امبارح ثوري وعمال تتخانق معايا؟ ما فين الثوريه بتاعتك؟ الجهاز ده صاحب الجهاز ده صاحب الجهاز ده، انا لعبت فيه بوابه، رجعه لك صلحه، انا ما مش عارف اصلحه. طيب، وقضيه التشبيه الارث بالإرث، وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربين على ذمية وبالعكس، وهو كذلك. قال: والمستأمن كالذمي كما صححه البلقيني، ومحل ذلك إن كان عدلا في دينه بأن لم يرتكب محرما مفسقا في اعتقاده، بأن لم يرتكب محرما مفسقا في اعتقاده، ومحل ذلك إن كان عدلا في دينه. إزاي ده هو كافر وليس بعد الكفر ذنب؟ قال: عدل في دينه. يعني إيه عدل في دينه؟ قال: بأن لم يرتكب محرما مفسقا في اعتقاده، في اعتقاده في ملته، ارتكب محرم يبقى مش عدل في دينه، ارتكب مفسقا فلا يكون عدلا في دينه. قال: فإن لم يكن عدلا في دينه بأن ارتكب المحرم المذكور لم يل الكافرة، لأن الفاسق عندهم كالفاسق عندنا. فالشرط ألا يكون فاسقا، أيضا كما قلنا في المسلمين، الشرط ألا يكون فاسقا حتى لو لم يكن عدلا بأن كان واسطة بينهم. فكذلك الشرط هنا في هذا الكافر ألا يكون مرتكبا لمفسقا عندهم. وكيف نعرف ذلك؟ لك أحد طريقين: إما أن يخبر عدد التواتر حتى من هؤلاء الكفار بأنه لم يرتكب مفسقا في دينه، محرما في دينه، فلو جاءنا عدد التواتر وأخبرونا بأن جرج لم يرتكب المفسق في دينه فيعتبر عدلا في دينه. الطريقة الثانية أن يشهد عليه شاهدان كانا من ملته ثم أسلما، كان من ملته وأسلم. وقال ابن جرج: لما كنا نعاشره وكنا معه على نفس الملة كان عدلا في دينه، ولم نر عليه مفسقا ولم يرتكب محرما في دينه إلى أن أسلمنا، فنعرف عدالته في دينه. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين تزويج الكافرة لكافر وتزويجها لمسلم، يبقى يصح ولاية الكافر على الكافرة سواء كان العاقد هو الزوج مسلم أو كافرا. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين تزويج الكافرة لكافر وتزويجها لمسلم، يعني يصح ولاية الكافر على الكافرة في عقد النكاح سواء كان الزوج اللي هتتزوجه هذه الكافرة كافرا مثلها او مسلما. قال وهو كذلك، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم. لكن لا يزوج المسلم قاضيهم. احنا خلاص قلنا يجوز ان يلي الكافر الكافرة. هذا فين؟ في الولاية الخاصة، حتى لو كانت تتزوج هذه الكافرة من مسلم. لكن لو كانت الولاية العامة بأن كان الولي على هذه الكافرة هو القاضي الكافر، فلا يزوجها لمسلم. لكن لا يزوج المسلم مفعول، قاضيهم فاعل. يعني لا يكون الكافر وليا على المرأة الكافرة بالولاية العامة، يكون القاضي. الولاية الخاصة معلش، أما القاضي الكافر لا. قال وهذا في الكافر الأصلي. أما المرتد فلا يلي مطلقا، لا على مسلمة ولا على كافرة ولا على مرتد. لماذا؟ لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره. الأمر مبني على الموالاة والنصرة. وفرقوا بين ولاية الكافر على الكافرة وشهادته، حيث لا تقبل ولو في نكاح كافرة، بأن الشهادة محض ولاية على الغير وليس الكافر أهلا لها. طب الولي؟ قال والولي، أو الولي بك، بأن الشهادة كذا، والولي كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه بدفع العار عن النسب. يبقى وفرقوا بين ولاية الكافر على الكافرة وشهادته، حيث لا تقبل ولو في نكاح كافرة، بأن الشهادة محض ولاية على الغير وليس الكافر أهلا لها. الشاهد يا أخوانا لا حظ له في الشهادة، الحظ في الشهادة إنما يكون للمشهود له النفع. يعني الشاهد لا حظ له في الشهادة، الشاهد يخبر. ما معنى الشهادة؟ الإخبار بحق للغير على الغير. الشهادة معناها إخبار بحق للغير على الغير. الإقرار إخبار بحق على النفس للغير. الدعوة إخبار بحق على الغير للنفس. مرة أخرى، الشهادة إخبار، يا حضرة القاضي هذا الرجل زوج لهذه المرأة، هذا الرجل اشترى هذا الدكان، هذا الرجل استأجر هذا البيت. إخبار بحق للغير على الغير، الشهادة إخبار بحق للغير على الغير. الشاهد لا حظ له في شيء، حظ الشاهد ما فيش، بحظ غيره. الشاهد لا حظ له في الشهادة لأنها من تعريفها إخبار بحق للغير على الغير، فحظ الشهادة إنما يكون للغير، للمشهود له، للمشهود له. الإقرار لا، فالإقرار ده حظ النفس، لأنه شهادة إخبار، عفوا، إخبار بحق على النفس، إخبار بحق على الغير للنفس، العكس، إخبار بحق على النفس للغير. هذا القلم يا حضرة القاضي ملك محمد، قلم اللي بكتب بيه ده مش ملك، ملك أحمد، ملك زكي، ملك سعاد. إخبار بحق على النفس للغير، أنا مدين بكذا، إخبار بحق على النفس للغير. أما الدعوة من يروح للقاضي يقول يا حضرة القاضي القلم اللي في إيد محمد فاعل، القلم اللي في إيد محمد الحقني يا حضرة القاضي، القلم اللي في إيد، القلم اللي في يد محمد بتاعي، إخبار بحق للنفس على الغير، للنفس على الغير، عكس الإقرار يعني. فاللي معانا الآن ما الفرق؟ بيقول يجوز ولاية الكافر على الكافرة في عقد النكاح، ولكن لا يجوز شهادة الكافر على عقد النكاح حتى لو كان المنكوحة كافرة أو كان المنكوحان كافرين، لا يجوز. ما الفرق؟ قال: وفرقوا بين ولاية الكافر على الكافرة وشهادته حيث لا تقبل ولو في نكاح كافرة، بأن الشهادة محض ولاية على الغير، وليس الكافر أهلا لها. الولاية، الكافر ليس أهلا للولاية، لأن الكافر ليس من أهل الولايات أصلا، ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، فهو ليس من أهل الولايات. ولما ارتفعت ولايته عن المسلمين ارتفعت ولايته عن كل أحد تبعا يعني. وليس الكافر أهلا لها أصالة يعني. قال: والولي، طب وش معنى الولي جوزنا ولايته على الكافرة؟ قال: والولي كما يراعي حظ موليته يراعي يعني أيضا حظ نفسه. كيف؟ قال: في دفع العار عن النسب. والحقيقة لما بيقبل ويكون وليا لموليته هو لا يفعل فقط حظ المولية ابنته أو حفيدته أو بنت أخيه أو أخته، وإنما هو يفعل حظ نفسه، لأنه يدفع العار عن نفسه بأن يزوجها بالكفر، فلا يكون حظ المولية فقط كما في الشهادة، بل حظ نفسه أيضا، فيجوز ولايته حينئذ لأن له حظا في هذه الولاية. نسمع الأسئلة. مش حرام، ده لا يقع. انت بتقول حاجات مش موجوده في الدين المصري، انت تعرف دين المصري ده غلط، كلامك غلط. هو مش عندهم حرام، المصريين ما عندهمش الطلاق حرام، ده عندهم طلاق ممنوع. ده مش حرام، ده حكم لا مش حرام. الاصل عندهم، انت كنت نصراني واسلمت، جبت الكلام ده منين؟ هذا معناه ما جمعه الله لا يفرقه ابن آدم، ده معناه انه حرام. حرام يعني ايه؟ يعني صح مع الحرمة. طيب لا نقف عند النساء، كلمة لا نقف مع النساء يكون مثال صح، يكون مثال صح. ما تجيبليش مثال تاني عشان بس ما نخلطش الاوراق لو سمحت. الرجال لا تقف عند المثال يعني ايه؟ يعني لما واحد يجي بيقول والله الفاعل مرفوع، اضرب مثالا، قام زيد، قال لو كان عمرو، يبقى الرجاله تقف مع المثال، لا قام عمرو، طب لو كانت سعاد، قامت سعاد، لو كان بكر، يبقى ده عيب. لما بقى تقعد تعدد لي الامثله يبقى عيب، لكن لما تجيب لي مثال غلط، مثال على الفاعل، تقول مثلا مثال على الفاعل تقول ضرب زيد عمرا، تقول عمرو هو هنا الفاعل، ما ينفعش. يبقى ما تجيبليش مثال غلط تقول لي ما تقفش مع المثال، قول لي مثال انت عايزه عشان افهم الضرب بتاعك. لو فعل محرما، ها الجائزة، ايوه، يبقى مش عادل في ديني. هو العبرة مش في ديننا، العبرة في ديني، بعدل في دينه. ايه تاني؟ خلاص قلتك اتفضل. وجه التصريح بين واضح، بين انه يكون وليا ولا يكون شهيدا. ايوه. وبعدين طب هو قال عدل في ايه؟ وبعدين لما حاول يعني التبرير ده انه يراعي حظ نفسه برضه ما تبينش فرق، زاد ابهام اكثر. يعني ازاي؟ فبيزيد حظ، لان بيدفع عن نفسه حظ ضعف، فله ان يلي ولكن ليس له ان يشهد. طيب. انا مش شايف الفرق. وعاد مش واضح هو ايه وانتقى هذا التبرير الاخير. طب واحد طلع على النبي الشيخ بيسأل ما الفرق، لا يظهر له الفرق بين الكافر في جواز ولايته على الكافرة وعدم جواز شهادته على الكافرة، بيسأل ما الفرق بينهما، لم يتضح له الكلام، لم يظهر الفرق عند الشيخ. طيب منع، لماذا منعناه من الشهادة يا سامح؟ لماذا منعناه من الشهادة؟ قلنا تعريف الشهادة هو حق للغير على غيره. لا، منعناه من الشهادة ده غلط، منعناه من الشهادة لأن الشهادة ولاية والكافر لا ولاية له، وده الشيخ ذكره. منعناه من الشهادة لأن الشهادة في ولاية ولا شهادة للكافر، لا ولاية للكافر. خلاص؟ في دين في حاجة؟ إيه؟ في دين وعدل في دين. حتى لو كان عدلا في دين. يشهد على كافرين. حتى لو كان عدلا في دين، لا ولاية له أصلا، قلنا لا ولاية له أصلا. خلاص؟ يأتي بقى لماذا تجعله وليا؟ جعلناه وليا لأن له حظ في هذا. أما في الشهادة ففضلا عن أنه ليس له ولاية فليس له حظ، فلا حظ ولا ولاية. أبو في الولي له حظ، الفرق إزاي مش متضح لحضرتك؟ في الشهادة لا حظ له لأنه مجرد إخبار بحق للغير على الغير وهو ملوش علاقة بالموضوع، فلا ولاية ولا حظ. عايز ايه؟ ممنوع. اما الولي بيقول لي انا فاش ماليش ولايه لان البعيد كافر، لكن ليه حظ؟ جيبوني اشهد على بنتي، على سيبوني اتركوني دعوني اتولى عقد حفيدتي اختي. يرد عليه قولي يقول له ايه؟ لا تفتح الولايه. نقول له انت فيك الشروط كلها ولك حظ بموجب كونك وليا تدفع العار عن نفسك، فنترخص لك. يبقى دي رخصة، أن يتولى عقد الكافر هذه رخصة. ليه؟ عشان ليه حظ لنفسه، لأنه يدفع العار عن نفسه. يقول أنا محتاج أن أنا أتدخل في هذا العقد ليأتي لها بالكفر، لأنها لا تعرف مصلحتها، لأنها لم تخالط الرجال، لأن لأن لأن. وأنا مش معقول أضيعها لأن زواجها من شخص غير سوي أو غير جيد أو غير كفر يجعل يعني يأتي بالعار عليها ويجلب بها العار. فرخصنا له من أجل ذلك لأن له حظا، أما الشاهد لا حظ له فيبقى على المنع. يعني كان أصل الولي أن يكون ممنوعا وإنما أبيح له لأن له حظا، فهي رخصة وليست أصالة، فهو ممنوع ذلك صار استدراكا واستثناء كرخصة وليس أصالة. أما الشاهد فلما نترخص له؟ ولايته مسلوبة والشروط ممتنعة، الشروط غير موجودة. فالفرق والله أعلم جلي وواضح من وضاح. نعم. يعني إيه؟ يكون له الولاية بس مش على زواجها بمسلم، يبقى الكافر مفيش مانع بس لا يزوجها لمسلم. الحاكم ما هو مفيش هو الولاية القاضي كافر خلاص يزوجها. ما انا بقول يزوجها، انا قلت حاجة ده انا معاك بقول يزوجها بس لا يعقد للمسلم. لو احتاجنا نزوجها من مسلم يبقى لازم يكون الولي مسلم او القاضي مسلم. ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، أي لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية حتى يحتاج إلى عدالته، فيجوز أن يكون فاسقا، أي فيجوز أن يكون السيد في نكاح الأمة فاسقا، ولا فرق في تزويجها لعبد وتزويجها لحر بشرطه. يزوجها السيد عدلا كان او فاسقا، سواء تزوجت من عبد مثلها او من حر بشرط الحر يجوز. وكذلك يجوز كونه رقيقا مكاتبا او مبعضا او كافرا في كافرة، لانك عرفت قبل ذلك أن المكاتب يجوز له أن يزوج أمته التي يملكها في أثناء كتابته، وكذلك المضاعف أخذنا عندما تكلمنا على الشرط الرابع وهو الحرية. أو كافرا في كافرة، أو كافرا يعني في زواج كافرة. فاقتصار الشارح على الفاتح إنما هو بالنظر لتعبير المصنف بالعدالة. ثم قال: وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح، أي كما هو صريح كلام المصنف، فيشترط فيهما الإتلام، فلا يصح النكاح بشاهدين كافرين ولو في نكاح الكافرة. والبلوغ، يعني فيشترط فيهما الإسلام والبلوغ، فلا يصح النكاح بشاهدين صغيرين. والعقل، يعني يشترط العقل، فلا يصح النكاح بشاهدين مجنونين. والحرية، فلا يصح النكاح بشاهدين رقيقين. والذكورة، فلا يصح النكاح بشاهدين امرأتين ولا خنثيين. والعدالة، فلا يصح النكاح بشاهدين فاسقين، وقد تقدم التنبيه على ذلك مفرقا. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح، بمثالة خلافية، أي فلا يقدح في ولاية التزويج على الأصح. وهو المعتمد. لماذا لا يقدح؟ لحصول المقصود بالبحث والسماع، هو فاقد لنعمة البصر لكنه يستطيع أن يبحث ويستمع ويعرف هل مناسب هل كفر، وهذا بالنسبة لصحة العقد منه. فالعقد صحيح، لكنه إذا عقد بمعين لغى المسمى ووجب مهر المثل. إذا عقد الأعمى وليا عن امرأة وكان مقابل المهر، مقابل العقد اللي هو المهر يعني، معينا بأن قال: تزوجتك على هذا المال، أو زوجتك ابنتي أو موليتي على هذا المال أو هذا الجهاز أو هذا العقار أو هذا المركوب أو هذا العقد معين، هذا يلغو، يصير هذا الكلام هدرا، يلغو هذا المعين، يلغو هذا المقابل. لكنه إذا عقد بمعين، الباء دي باء المقابلة لو سمحت، بمعين، الباء باء المقابلة، باء العوض، بعته بعشرة، اشتريته بخمسة، ثم باء المقابلة والعوض. لكنه الأعمى إذا عقد ب، يعني في مقابل معين، لأنه هو ولي المرأة، زوج موليته في مقابل هذا الجهاز المعين، لغى المسمى، لغى المسمى، هذا الجهاز لغى كمهر لهذه المرأة المولية، ووجب مهر المثل. ليه؟ لأنه أعمى لا يراه، كما أنه لا يبيع، الأعمى لا يبيع، وماذا يفعل إذا أراد أن يبيع أو يشتري؟ يوكل، لأن لابد من معاينة العين المباعة. فكذلك لا يعقد على معين، فإذا عقد على معين لغى العقد، صحيح العقد ليس باطلا، العقد صحيح، لذلك قال هذا بالنسبة لصحة العقد منه. لكنه إذا عقد بمعين لغى المسمى، ولغى رسمها بالألف لأنها واوية، لغى يلغو، بخلاف ما لو كانت يائية يرسمها بالألف المقصورة كعنى يعني. لغى المسمى، لغى المسمى، ووجب مهر المثل. إذا أردت أن تعرب لغى ماذا تقول؟ إذا أردت أن تعرب لغى إعرابا كاملا مستوفا لا ينخرم منه حرف ولا يسقط منه كلمة لتأخذ الجائزة، نعطيكم دقيقة، لا نصف دقيقة، نصف دقيقة للتفكير. مش الشرعي نفس دقيقة التفكير. نقطة دقيقة للتفكير، لأن اللي هيجيب إجابة ناقصة سيغرمه. الذي يريد أن يرفع يده يرفع يده. خلاص انتهت النصف دقيقة. إعراب كامل، إما أن تغرم وإما أن تأخذ الجائزة، والجائزة 5 جنيهات. نعم؟ والغرامة 5 قروش. 5 جنيهات أهي. والغرامة 5 قروش. أدلي بدلوك. جواب الشرط ايه؟ عايز لغبط. انا عايز لغبط، ماليش دعوه بفعل الشرط لا سمحت، ما تضحكيش عليا. لا تكره لغبط، اعربي لغبط. النهارده هنلم 5 قروش من حضراتكم ان شاء الله، هنلم اكثر من 5 جنيه من حضراتكم. اتفضلي. لغى فعل ماض. ها ايوه 5 قروش يغيروا. يلا ها اتفضل طلعي 5 قروش. اول مره تاني هيضحك من 5 سنين. ما شاء الله الحمد لله. ماليش دعوه عليه 5 قروش اجلا او عاجلا. اتفضل. قول هيبقى عليك 5 قروش. ما تعمليش فيها رغني على الفاضي. فعل ماض. ها مبني على فتح مقدر. مبني على فتح مقدر بس. خلاص خلاص مفيش اجابه ثانيه. ها فتح مقدر لانه مجذوب. 5 قروش. ها غيره. لا غير الشيخ. خلينا ناجل الشيخ نازم الدين في النهايه. غيره عايزين 5 قروش. تكلم تكلم يا عالم النحو. فين طلبة النحو؟ فين طلبة النحو؟ فين طلبة النحو؟ حضرتك اتفضلي. المحل جزم. ممتاز. 5 قروش. اتفضل. انت طالب نحو؟ ايوه. طب اتفضل اعرف. غرمت. خلاص 5 قروش. 1 2 3 4 5. من غير ما تتكلم تكلم يلا. طيب مين تاني طلبة النحو؟ فين؟ محمد النجم. اتفضل محمد. قول يا محمد. فعل ماض مبني على الفتح. كمل يعني 5 قروش. ها اتفضل. لا فعل ماض مبني على الفتح. ايوه فعل ايه؟ مش عايز فعل. انا عايز لغبط. انا عايز لغبط. خلاص 5 قروش. ها غير. اتفضل حضرتك. 5 قروش. غيره حضرتك. لا ما تحضرش النحو. انت ما تحضرش النحو. مين تاني بيحضر النحو؟ اتفضل. اه كلية الدراسات الاسلامية العربية. اتفضل. فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من دون التعذر. 5 قروش. غيره فعل ماض مبني على الفتح. على فتح على الف المحذوف ابقاء الساكنين. اتفضل. في محل جذب. هو ايه ده جازمة يا نجم الدين؟ الحمد لله في محل رفع. طيب فعل ماض مبني على فتح مقدر على الالف المحذوفة. الف محذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع. مش ضحكوا عليك الناس، هم اللي خدعوك بالمحل جزم. هي اذا جازمة يا اخوانا اذا غير جازمة. فعل ماض مبني على فتح المقدر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم. يكمل كلمة إعراب البنت عايز ايه خبر اصل ايه اصل الفعل الجملة الشرطية تكون فعل جملة مضارعة وجاب الشرط جملة مضارعة والماضي يأتي نيابة عنه الاصل في جملة الشرط لان الشرط ترتيب شيء على شيء الاصل فيه ان يكون مستقبلا ويتأدى بالفعل المضارع فاذا تأدى بالفعل الماضي فالفعل الماضي يكون في محل فعل مضارع دي من العجائب ان الفعل الماضي يكون له محل من الاعراب عندما يقول الله تعالى وان تعودوا نعم وان تعودوا فعل مضارع مجزوم بان عنده جزم حذف النون ويقول عز من قائل كريم وان عدتم عدنا بالماضي وان عدتم عدنا فالماضي هنا يقوم مقام المضارع فيكون له محل فالماضي في الشرط له محل لان الاصل فيه المضارعيه الاصل في الشرط المضارعيه فلا يقدح في ولاد التزويج على الأصح وهو المعتمد لحصول المقصود بالبحث والسماع وهذا بالنسبة لصحة العقد منه لكنه إذا عقد بمعين لغى المسمى ووجب مهر المثل ويوكل في قبض المهر من الزوج وإقباضه للزوجة يبقى يوكل من يقبض المهر من الزوج ويوكل في من يقبض الزوجة ولا يجوز للقاضي تفويض ولاية العقود للأعمى لأنه نوع من القضاء كما في شرح الرملي هل يجوز للقاضي أن يفوض الأعمى في ولاية العقود بعد أن قال إن الأعمى لا يقدح عماه في صحة عقده لكن هل يجوز للقاضي أن يفوض الأعمى في ولاية العقود كالمأذون مثلا يجعله مأذونا لا يجوز للقاضي تفويض ولاية العقود للأعمى لماذا؟ لأنه نوع لأن المأذونية لأن ولاية عقود الزواج والطلاق نوع من القضاء كما في شرح الرملي ويشترط في القاضي ألا يكون أعمى يبقى لا هو لا يمنعه عماه من إجراء العقد لكن يمنعه عماه من تولي القضاء والمأذونية نوع من القضاء المأذونية اللي هي قضاء ولاية خاصة ولاية على عقود خاصة وهي عقود النكاح والطلاق والرجعة ولاية قضاء خاصة فلكونها متعلقة بالقضاء فلا يجوز أن يوليه القاضي نعم ما أعرفش أنا ما أعرفش أعمل إيه لما أقول ما أعرفش دي مش تكفيك أحب أقول أعرف وأنا ما أعرفش وأبقى عيب بقى أي سؤال نعم بين فاسق الآن كما ممكن كان ساعة العقد فاسق لا ما كان ساعة العقد هو ارتكب جريمة ولم يتب منها يبقى العقد غير صحيح نعيد العقد فاسق والأولاد يكون حاسس الأولاد مالهم صحيح النفس الأولاد عندهم شبهة يشوف العقد موافق شبهة اتضح غير اتضح غير الضبط الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نعم نعم الرجل يقول لك